صراحة كما روى أنس وابن عباس، وهذا يكاد يتفق عليه أهل العلم في أن عمره أربى عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه اعتمر في شوال عن عائشة عند أبي داود بإسناد صحيح، لكن الأقرب أنه شاذ وأنه وهم. وإن ثبت فالمراد به عمرة الجعرانة، حيث أنه عليه الصلاة والسلام قصد إلى مكة حينما قصد حنين والطائف بعد فتح مكة في رمضان، وكان قصده حنين والطائف في شوال، ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام، وكانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة. فلعل من قال أو لعلها قالت شوال من جهة أن ابتداءها كان في شوال وإن لم يحرم بها في شوال، وهذا وإن كان فيه تكلف لكن لأجل الجمع، والأقرب أنه وهم من بعض الرواة. ولهذا ثبت عنها بإسناد صحيح عند ابن ماجه أن قالت ما اعتمر عليه أو لم يعتمر إلا في رجب عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه اعتمر أربع عمر في رجب، المراد أنه أنشأها في رجب، أنشأها أن اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، المراد أنه أنشأها في ذي القعدة، هذا هو المراد. وأنس رضي الله عنه حينما قال إلا التي مع حجتها، المراد به الفراغ منها، أنه فرغ من عمرته في ذي الحجة. لكن متى ابتدأ عمرة التي من الحج؟ متى ابتدأ عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نقول؟ ابتدأها متى؟ في ذي القعدة، في آخر ذي القعدة، لأنه أحرم كما سيأتي إن شاء الله في آخر ذي القعدة من ذي الحليفة، في 26 أو 25 من ذي القعدة. فمن قال في ذي القعدة المراد أنه ابتدأها في ذي القعدة، ومن قال إنها في ذي الحجة المراد ماذا؟ الفراغ منها، وهذا جمع واضح. قال الأولى من عمرة الحديبية، والحديبية قيل إنها تصغير حدبة وهي شجرة حدباء، وقيل غيرها سنة 6 حينما قصد مكة عليه الصلاة والسلام العمرة، فصده المشركون عن البيت، فنحر وحلق عليه الصلاة والسلام هو أصحابه وحلوا، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في إحلاله عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن المحصر يجب عليه الحلق، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، وإن كان ظاهر قول المتأخرين أنه لا يلزمه الحلق. والذي عليه مالك رحمه الله أحد القول، وهو قول الشافعي وقول أحمد رحمه الله، أو أحد القول لأحمد، أن المحصر عليه يحلق لأن الحلق نسك، وذهب حنيفة إلى أنه لا يجب الحلق على المحصر. ويمكن هذا يخرج على من قال إن الحلق تحلل من محظور، والصواب أنه نسك، فمن أحصر فإن عليه أن يتحلل، إن كان قد اشترط تحلل حلق وتحلل مجالا، وإن كان لم يشترط في هذه الحال عليه أن ينحر، إن كان معه هدي وتيسر ذلك فإنه ينحر ثم يحلق وإن لم يتيسر هدي أو لم يكن بقربه فلا نأمره أن يؤخر، لأن المقصود من التحلل عند الإحصار هو الرفق به، فلو قلنا له لا تتحلل حتى تجد الهدي لكان عكس مقصود التحلل عند الإحصار، والمقصود هو التخفيف. فلهذا قال سبحانه فما استيسر من الهدي، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، فإن تيسر هدي معه أو قريب منه يمكن أن يشتريه ثم ينحر في مكانه ثم يحلق أو يقصر، هذا هو الواجب. إن لم يجد شيئا أو لم يتيسره فإنه يحلق أو يقصر ثم يتحلل وعلى الصحيح سواء كان إحصار عدو أو إحصار مرض، خلافا كما هو قول أبي حنيفة خلافا للجمهور، وهو قول عطاء أيضا. قال الثانية عمرة القضية، عمرة القضية من العام القابل في العام السابع، والقضية ليست من القضاء بل من ماذا؟ هل هي يعني نقول هل نقول من القضاء أو من المقاضاة؟ قضية، هل نقول سميت القضية من القضاء أو من المقاضاة؟ نعم، من، هل هي من القضاء لأنها تقضى أو من المقاضاة لأن النبي قاضى قريشا أن يحج أن يعتمر من قابل؟ من المقاضاة، هذا هو من المقاضاة، وهذا قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة وقال إنها من القضاء، والصواب أنها من المقاضاة يعني قاضاهم، فما ثبت في الصحيحين من حديث البراء وكذلك في حديث ابن عمر عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قاضاهم على ذلك أن يعتمر من قابل، أن يعتمر من قابل. هذه عمرة القضية من العام، فدخلها فأقام بها ثلاثا، وهذا ثبت أيضا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه أقام بها ثلاثا، كذلك في حديث ابن عمر أنه أقام بها ثلاثا، ثم خرج عليه الصلاة والسلام ملتزما بالعهد الذي بينه وبينهم. الثالثة التي قرنها مع حجته، والنبي قارن عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لبضعة عشر أو لبضعة وعشرين دليلا كما قال ابن القيم رحمه الله. والرابعة عمرته من الجعرانة، عمرته من الجعرانة، والجعرانة بلدة معروفة الآن وهي شمال شرق مكة قريبة منها، والجعرانة هذه عمرة خفيت لكنها ثبتت من حيث الجملة في الصحيحين، وثبت وجاء تفصيلها عند الثلاثة عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث محرش الكعبي في بيان صفتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خرج في رمضان، خرج منها في شوال إلى حنين والطائف، ولما فتحها وأخذ الغنائم ورجع إلى مكة، فلما كان في الجعرانة نزل عليه الصلاة والسلام في الجعرانة قبل الحرم، ثم قسم غنائم حنين في الجعرانة، ثم نزل منها في الليل من الجعرانة في الليل، نزل في الليل في ذي القعدة، وخروجه كان في شوال، خروجه كان في شوال، ثم نزل إلى دخل مكة في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام ليلا، وخرج منها ليلا، يعني أخذ عمرته ليلا، ولذا خفيت على كثير من الناس. جاء في رواية عند أبي داود من رواية عبد العزيز بن مزاحم أنه صلى في المسجد عليه الصلاة والسلام، صلى في المسجد، وهذا ربما يكون حجة على مشروعية الصلاة الركعتين في غير وقت الصلاة، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة لا تثبت. الرابع عمره الرابع عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة، وهذا قرره القيم رحمه تقريرا عظيما، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة خارجا من مكة، بل كانت عمره داخل إلى مكة جميع ما اعتمره عليه الصلاة. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خرج منها إلى الطائف، ولم يرجع لما خرج من الحرم إلى مكة ليطوف، بل أخذ عمرته لما خرج للفتح للطائف وحنين، ثم بعد ذلك أخذ عمره عليه. وتقرير هذا وبسطه قد بينها العلم وأدلته كثيرة، وإن كان الجمهور على مشروعية هذه العمرة، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. وقال وأنه قام عليه الصلاة والسلام بعد في مكة 13 سنة لم ينقل عنه اعتمر خارجا من مكة صلوات الله وسلامه، يعني قبل الهجرة، وكانت والحج والعمرة معروف، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة لأجل عمرة. كذلك أيضا مكث في مكة في أيام الحج أصحابه وكانوا قد أحلوا تحللوا من حجهم بعمرة، وكان أكثرهم قد تحلل، وكانوا معه عليه الصلاة والسلام بالأبطح قريب من الحرم وقريب من مكة، من يوم الأحد إلى اليوم الثامن، يوم الخميس، وهم متحللون، ومكة قريبة والحرم قريب، ولم يعرف أنه أمر أحدا من أصحابه أن يخرج إلى الحرم وأن يدخل بعمرة. قال إلا عائشة، قال ولم يفعله أحد على عهده قط. هذا النفي إذا دلت القرائن عليه فإنه لا بأس، دلت القرائن أنه لم يصنعه هو عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، ولهذا جزم المصنف بذلك رحمه الله، والشهادة على النفي قد تثبت بمثل هذا. قال ولم يفعله أحد على عهد قط إلا عائشة رضي الله عنها، وهذا ثبت في الصحيحين، لأنها هلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها البيت بالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، هذا ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها. عائشة بماذا أهلت؟ هل أهلت بالحج مفردة، أو أهلت بالحج والعمرة قارنة، أو أهلت بالعمرة متمتعة؟ بماذا أهلت؟ أحسنت، أهلت بالعمرة رضي الله عنها، أهلت بالعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين خيرهم عليه الصلاة والسلام بين العمرة والحج، خيرهم، هذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. فعائشة رضي الله عنها فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة. من صواحب عائشة؟ نعم، أرفع الصوت، نعم، أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين سبب طلبها، وأن هي التي طلبت وابتدأت بذلك أن يرجع صواحبها جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا متمتعات، ولهذا تحللن بعمرة، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن، ما أصابهن ما أصاب عائشة رضي الله عنها، فيدخلن الحج يدخلن العمرة على الحج كما صنعت عائشة رضي الله عنها، لم يحتجن ولم يقرن، إما لم يقرن يعني لم يحضن فيقرن، لم يحضن فيقرن، لأن من حاضت وكانت قد لبت بالعمرة في هذه الحال ولم يمكنها الطواف لحيضها قبل أن تشرع قبل أن تطوف، عليها أن تدخل العمرة الحج على العمرة حتى تكون ماذا؟ تدخل الحج على العمرة، لماذا؟ لتكون قارنة. طيب، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، شوف في ضمن، إيش معنى في ضمن؟ يعني ليست عمرة مستقلة كما قالت بعمرة بحج وعمرة مستقلين، هي رجعت بحجة في ضمن عمرتها، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فصار عمل العمرة داخل في عمل الحج، وصار عمل القارن وعمل المفرد عملا واحدا. فأمر أخاها يعني بعدما طلبت ذلك وبعدما رأت أزواجها قالت يرجع أزواجك يا رسول الله بحج وعمرة، وأرجع بعمرة، أبدت عذرها، وإلا لم يأمرها عليه الصلاة والسلام ولم يطلب ذلك ولم يأمر أحد أن يصنع هذه العمرة. فأمر أخاها، من أخوها الذي أمرها النبي عليه السلام؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن أخوها هو عبد الرحمن، أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، هذا وإن لم يكن واردا منصوصا عنها إنما هو مفهوم في الحقيقة ويكاد كالمنطوق، لأنها قالت يرجع سواء أزواجك بحج وعمرة، وقالت كما جاء في رواية أخرى يعني أنها ترجع بحج، ترجع بحج يعني بحج وعمرة في أو عمرة في ضمن الحج ليست عمرة مستقلة، وبكت رضي الله عنها، ولها طيب النبي قلبها عليه الصلاة والسلام وقال هذا أمر كتب الله على بنات آدم، ثم لم يقل لها خذي عمرة، بل هي بعد ذلك طلبت رضي الله عنها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، يعمرها من التنعيم، وقال عليه الصلاة والسلام خذ أختك وأردف أختك حتى إذا هبطت بها من الأكمة مرها لتأخذ عمرة أو لتهل بالعمرة فإنها عمرة متقبلة. وهذه الرواية أخرجها أبو داود بإسناد صحيح، وهذا تطيب آخر لقلبها، ومن لك بهذه؟ ولهذا هذه الرواية أيضا تبين ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبها بإذنه لها بالعمرة، وأيضا أنها عمرة متقبلة، لأن عمر صواحبها عمرة أنشأن لها السفر من المدينة، وهي لم تنشئ سفرا لها، اعتمرت خارجة من مكة، هذه العمرة لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام، ف فطيب قلبها، وهذا لا شك أمر خاص بها وهو كونها عمرة متقبلة. ثم أيضا من الدلائل أن عبد الرحمن كان معه ولم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عمرة، مع أنه يذهب معها ويرجع معها ويطوف معها ويسعى معها. قال: وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها، أي في أشهر الحج. في أشهر الحج عمر النبي يعني كلها في أشهر الحج، ولا شك أن هذا مخالف لهدي المشركين، لأنهم يكرهون العمرة في في أشهر الحج، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وماذا انسلخ سفر، لأنهم كانوا ينسون الأشهر يجعلون المحرم سفرا، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: فقد حلت العمرة لمن اعتمر. يكره العمرة في أشهر الحج، وهذا أمر مما ابتدعوه ولم ينزل الله به سبحانه وتعالى سلطان، ولهذا بين النبي بطلانه وأخذ عمره كلها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وشهر من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم لكن ليست عمرته في ليس أمره بالتحلل لأصحابه لأجل أن يبين أن العمرة في أشهر الحج أو في ذي القعدة أنها جائزة، لأن النبي بينها قبل ذلك، بينه قبل ذلك في عمرته في حديبية، وفي عمرته الثانية في الجعرانة العام السابع، وعمرته في العام الثامن في القضية، وعمرته في العام الثامن الجعرانة، وعمرته في العام العاشر ما حجت عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا سميت عمرة الحديبية عمرة مع أنه أحصر عنها عليه الصلاة والسلام ولم يطوف ولم يسعى، مع أن الصحابة أجمعوا على أنها عمرة، سموها عمرة، أو في الروايات يعني تفق في الروايات جاءت على أنها عمرة، والنبي عليه السلام أحصر عنها ولم يطوف ولم يسعى، ومع ذلك سميت عمرة. نعم، ولم يطوف ولم يسعى، يعني لم يأتي عليه السلام، هو لا شك حلق لما أحسن لكن لم يأتي بركن العمرة اللي هو الطواف، كذلك السعي لم يأتي به عليه، ولم يعني تحلل لما أحسن، ولماذا سميت عمرة؟ نعم، لأنه نواها وقصد إليها، والأعمال بالنيات، ولا أدلة على هذا متواتر، المعنى أن من عزم على فعل فمنع منه أو أحصر عنه يكتب له عمله تام ولله الحمد. نعم، وأما في رمضان، نعم، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، بل قال بعض العلماء تكره العمرة في رجب، ومنهم من لم يكرهها، وجاء عن عمر أنه اعتمر، ومنهم من لم يصح الرواية عن عمر، وبالجملة رجب كغيره من الأشهر تجوز العمرة فيه، لكن قصده خصوصا وتخصيصه بالعمرة هذا لا أصل له، لكن كون إنسان يأخذ عمرة في رجب فلا بأس. أما ما جاء عن ابن عمر أنه اعتمر في رجب عليه السلام فهذا مما وهم فيه رضي الله عنه، واتفق العلم على هذا، ولهذا سكت ولم يرد على عائشة حينما قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، فدل على أنه إما حصل عنده تردد حينما قالت ذلك أو أنه وافقها رضي الله عنه. وأما في رمضان فموضع نظر، يعني المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة أو في أشهر الحج، وهذا فيه خلاف. قال: وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجه، وهذا لفظ مسلم، ولفظ الصحيحين عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي بالشك، وجاء في رواية البخاري عمرة في رمضان تقضي حجة أو نحوا مما قال أو نحو، فهذا الذي ثبت أنها تعدل حجة. أما زيادة معي فلم يأتي نص يسلم من التعليل، ومن عزاها إلى الصحيحين فقد وهم، إنما في الصحيحين بالشك، والذي في مسلم تعدل إحدى روايتي مسلم تعدل حجة، وقد عزاها شيخ الإسلام رحمه القيم في بعض كلامه إلى الصحيحين، ولعل هذا هو سبب عزوها إلى الصحيحين بعض من يتكلم بهذا الحديث، ولهذا ابن القيم رحمه لم يعزها بهذا اللفظ الصحيحين بل عزاها بقول تعدل حجة، والمحافظ حجر لم يتكلم على هذه اللفظة ولم يشير إليها أصلا، وأشار إليها في شرحه وعزى لفظة إلى ابن حبان حجة معي، وأنا راجعت ابن حبان فلم أرى هذه الرواية عند ابن حبان التي عزى الحافظ وهي قوله معي، ورواية في الصحيحين ما دام أنها شك فلا يثبت بالشك شيء، وقد رواها الشيخان رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، رواية ابن عباس قال أو نحو مما قال أو نحو مما قال، وجاءت في رواية أيضا جابر معلقة عند البخاري وهي عند أحمد موصولة وغيره بنحو من لفظ حديث ابن عباس، وجاءت وروى البخاري موضع آخر أيضا من رواية حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس وأنه قال تقضي حجة أو حجة معي، هذه جاءت هذه رواية رواية أخرى تقضي حجة أو حجة معي، وبعضهم توقف في ثبوتها، ولهذا كثير ممن عزاها لم يذكرها بهذا اللفظ، ومنهم من ذكر كما تقدم في كلام شيخ الإسلام، وقد رواها أبو داود من حديث ابن عباس من رواية عاصم عبد الواحد أنه قال حجة معي تعدل حجة معي حجة معي، وأيضا هذه الرواية ظاهر إسنادها أنها لا بأس بها، وبالجملة يكفي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام تعدل حجة، وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنكر على من قال إنها تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا يقول هذا إلا جاهل، لا يقول هذا إلا جاهل، إنما المراد تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معذورا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أخذ عمرة من أصحابه وكان ينوي الحج معه فلم يتيسر لك كهذه المرأة أم سنان فإن نيته تلحقه بالعاملين، فمن أخذ عمرة في رمضان فهي كحجة، وحجته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن العمرة في رمضان لا تعدل الحجة بالاتفاق، لو إنسان أخذ عمرة في رمضان وحج الحج أفضل باتفاق أهل العلم، فإذا كانت عمرة الإنسان في رمضان إذا كان حج الإنسان أفضل من عمرته في رمضان فكيف يقال إن عمرته في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى واضح أليس ظاهر، يعني معنى ظاهر مما ذكر رحمه الله، قال وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو هم إلى آخر ما ذكر رحمه الله، والمعنى أنه يقول ابن القيم هو توقف في هذه المسألة هل العمرة في رمضان أو في ذي القعدة، ويقول من عنده فضل علم فليجود به، ولا يقول ولعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك العمرة في رمضان خشية أن يشق على أمته، لأنه لو اعتمر في رمضان لاعتمروا وربما شق عليه وقت الصيام، فربما ترك العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، فلا يدل على عدم فضيلته بل هو أفضل لقوله عمرة في رمضان تعدل الحجة، ولا يدل على أن فعله في هذه الحال أفضل، لكن فعله في حقه أفضل، فعله في حقه أفضل عمرته في ذي القعدة لأنه عليه الصلاة والسلام، أما عمرته في حجة هذا واضح لأن عمرته في حجة وافق حجة لا إشكال، وعمرته في خروجه للحديبة لأنه خرج لمكة عليه الصلاة والسلام فتهيأ وافق خروجه في شهر ذي القعدة، وعمرته من الجعرانة وافق أيضا كذلك، وافق أيضا كذلك، والنبي بيّن قد يكون أراد أن يبين في عام واحد ثم اتفق بعد ذلك أن وافقت عمرته في ذي القعدة، عمرته في ذي القعدة، وليست كل عمرة يعتمر ذي القعدة لأجل أن يبين أن العمرة في ذي القعدة جائزة، لأنه عليه الصلاة والسلام بينها، وبيانه مرة واحدة كاف في هذا، كاف في هذا، ولهذا فعله في حقه أفضل. وهو عليه الصلاة قرن وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. تمنى عليه الصلاة والسلام التمتع، لكن حاله التي هو عليها أفضل، فلو استقبل ما استدبر لأحرم بالتمتع، لكنه لم يستقبل ما استدبر فيكون حاله أفضل، حاله الآن أفضل. مثل إنسان يكون على حال طيبة ويتمنى حالا أخرى، يقول: لو استقبلت من أسد لفعلت كذا وكذا. نقول: ما دام فاتت هذه الحال فحالك الآن لها فضلها، وبنيتك تعطى ما نويت، بنيتك تعطى ما نويت. والنبي عليه له أجره بعمله حيث قرن وساق الهدي وساق مئة منه، وله أجر المعتمر، وله أجر الحاج الذي تمتع صلوات الله وسلامه عليه، والذي تحلل من نسكه. لماذا؟ لأنه تمنى. والواحد منا إذا تمنى الخير قاصدا له عازما عليه يكتب له كأنما عمله، فرسول هو إمام له أولى الناس بذلك بأن يكتب له ما تمنى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، فيكون حاله التي هو عليها أفضل. مثل ما أنه يترك بعض الشيء يحب أن يعمل به خشية أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، فيكتب له بنيته هذا العمل الذي تركه لأنه تركه لسبب. مثل إنسان من أهل العلم يعمل أمرا أو يترك سنة مثلا خشية أن يظن من يراه أنها واجبة ويحب أن يعملها، فتركه له، فتركه هذا يؤجر عليه، ونيته يؤجر عليه، يؤجر على نيتك كأنما عمل هذا الشيء، ويؤجر بتركه لأنه بين للناس ما هي السنة وأن هذا وأن هذا مستحب وليس بواجب. نعم. ثم قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. نعم. قال: ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح، جميع عمر عليه جميع عمر عليه السلام عمرة في كل عام. عمرة الحديبية اعتمر في العام السادس عمرة واحدة، عمرة القضية في العام السابع عمرة واحدة، عمرة الجعرانة في العام الثامن عمرة واحدة، عمرته ما حجته عمرة واحدة، ولم يزد على عمرة عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما تقدم في الأخبار. وكذلك أيضا لا خلاف أنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، هذه تواترت بها الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام سنة عشر. ولما نزل فرض الحج بادر إليه، وهذا من المصنف رحمه الله دليل على أن فرض الحج في العام العاشر أو في العام التاسع، إما في العام التاسع لكنه لم يتمكن من الحج عليه الصلاة والسلام لأنه يريد أن يعلم الناس الحج، أو لأنه ترك الحج لأجل أن يهيئ البيت، ولهذا أرسل أبا بكر فحج بالناس، ومن حج مع أبي بكر فقد أسقط فرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالحج، قد أمره بالحج. فقال: فإن فرضه تأخر لسنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه في العام السادس يوم الحديبية، فيها إتمام الحج، سدل بها الشافعي والجماعة على أن نزول الحج في العام السادس، وأن النبي لم يحج إلا في العام العاشر، فيكون الحج غير لا فيكون الحج ليس على الفور، والصواب أن هذه في إتمام الحج، وإتمام الحج غير فرض الحج، إذ أجمع العلماء على أن من دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه أن يتمها، هذا خاص في الحج والعمرة، يعني الإجماع في هذا، وإلا هناك بعض العبادات في خلاف هل يجب إتمامها ولا يجب إتمامها، لكن الحج والعمرة هذا محل اتفاق من العلم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وفي وكذلك في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل في النسك ولهذا لا يحل حتى يكون الحل مثل ما قال فلا أحل حتى أنحر، فإنه وإن نزل السنة ست فليس فيها فريض الحج، فيها الإتمام، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتم العمرة بعد الشروع فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في العام العاشر، لم يحج إلا في العام العاشر. ويدل عليه أن غالب الأخبار التي جاءت في دعائم الإسلام ليس فيها ذكر الحج، غالب الأخبار المتواترة في الصحيحين التي جاءت في دعائم الإسلام فيها ذكر الصلاة والزكاة والصوم، الحج لم يأتي فيها، إنما أتى في بعض الأخبار ومما يدل على أن من ذكر من جاء ذكر الحج في رواية كما عند مسلم، وكانت وفادته متأخرة، كانت وفادته متأخرة بعد فرض الحج. أيضا دليل آخر أن اليقين براءة الذمة، ولما اختلف العلماء هل فرض الحج في السادس أو في التاسع أو العاشر فلا نوجب أمرا بغير يقين، نبقى على هذا اليقين ونقول من قال إن الحج واجب نقول لا بد أن يكون هنالك يقين، هذا الحج. لو إنسان أوجب أمرا من الأمور بما دون الحج بدليل محتمل لم نشغل ذمة، لا تشغل ذمة المسلم بأمر ليس بيقين، كذلك الحج فلا تشغل الذمة به إلا بشيء يقين، ولا يقين إلا بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت في الوفود عام الوفود في آخر عام التاسع وأوائل العام العاشر. نعم. قال رحمه الله: ولما عزم صلى الله عليه وآله وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. نعم. لما عزم عليه الصلاة والسلام الحج أعلم الناس أنه حاج، لأن هذا فرض على عموم المسلمين ممن يستطيع الحج والعمرة، والناس يريدون أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فتجهزوا للخروج معه ممن هو معه في المدينة، ومن بلغه من خارج المدينة فقدم المدينة، وجاء جمع عظيم، وهذا كله ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فلما سمع الناس بذلك ممن حول المدينة قدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وافاه في الطريق عليه الصلاة والسلام أناس كثير، يعني هو خرج بجمع عظيم، والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر ينظرون ماذا يصنع صلوات الله وسلامه عليه، والوحي ينزل عليه. ثم لما خرج لم يزل الناس يوافونه عليه الصلاة والسلام، وخرج من المدينة هارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين عليه الصلاة والسلام، وكان خروجه يوم السبت على الصحيح، وهذا هو الذي يتفق مع تاريخ وصول صلوات الله وسلامه كما سيأتي إن شاء الله. وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال خرج يوم الخميس، خرج يوم الخميس، وإن كان عليه يحب أن يخرج يوم الخميس كما في الصحيحين، لكن كان من المناسب أن يكون خروجه يوم السبت لأن قبلها يوم الجمعة. ولذا قال أهل العلم إن يوم الجمعة يوم مناسب لأن يخطب الناس، ولا شك أن من أولى ما يبين في هذه الخطبة هو ما يتعلق بأمر الحج والإحرام وما يحتاجه الحاج. ثم من الغد خرج عليه الصلاة والسلام يوم السبت، يوم السبت بعدما صلى الظهر صلوات الله وسلام، صلى الظهر أربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين، وهذا سيأتي إن شاء الله إشارة إليه أيضا، وخطبه قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام، ولعله يقصد يعني خطبه قبل ذلك يعني يوم الجمعة فعلم فيها الإحرام وواجباته وسننه، أي أيضا هو بين هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. فصلى الظهر يعني هذا يوم ماذا؟ صلى الظهر أي يوم هذا على كلام المصنف؟ صلى الظهر السبت، نعم صلى الظهر هذا السبت في ماذا؟ في المدينة، في المدينة صلى الظهر أي في المدينة. ثم ترجل أي سرح شعره والدهن أي دهنه ولبس إزارة عليه الصلاة والسلام ورداءه، الرداء الذي على الكتفين، هذا ثبت عن ابن عباس في البخاري، وهذا يبين أنه يشرع لمن أراد النسك أن يستعد في داره قبل أن يخرج، أن يخرج يعني. وهل يشرع لكل محرم؟ هذا موضع نظر، يمكن يقال إن من كان الميقات منه قريب فإنه يستعد في داره، لكن استعداده بماذا؟ باللباس. أما الإحرام فإنه لا يشرع إلا من الميقات، لا يشرع إلا من الميقات. ولهذا إذا كان الإنسان يعني يريد أن مثلا أن يمر بالميقات ولا يقف، أو كما في الطائرة، فيسن له أن يستعد قبل أن يركب، أن يستعد حتى يتهيأ ولا يغفل عن شيء، يستعد معنى أن يلبس الإزار والرداء ويتطيب، ثم لا يكون الإحرام إلا عند محاذاة الميقات. وهذا أيضا ثبت من حديث ابن عمر أنه ادهن واستعد لإحرامه ثم أخب وتطيب أيضا بطيب ليس له رائحة، يعني ليست رائحة طيب، وهذا يعني أمر شهد فيه، لكنه أخبر أن النبي عليه السلام فعل ذلك يعني وهو الاستعداد للإحرام في الميقات كما قال ابن عباس. وهو كذلك في حديث البخاري عن ابن عباس هو وأصحابه أيضا، هو وأصحابه، وذلك أن ذو الحليفة قريب، قريب وأنه أميال يسيرة من المدينة. وخرج فنزل بذي الحليفة، وهذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أنس، فصلى بها العصر ركعتين، فصلى بها العصر ركعتين عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين. نعم، قال ثم بات بها، بات بها، شرج الضمير على حليفة، على نعم الحليفة، بات بذي الحليفة، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، والظهر. أما من حديث أنس فهذا في الصحيحين ثبت أنه صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، لأنه قال صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بها حتى أصبح، ثم ركب راحلته، فلما استوت به أهل على البيداء. حديث أنس فيه ذكر أربع صلوات، ولهذا قال بعضهم إنه أحرم قبل صلاة الظهر كما سيأتي في كلام القيم رحمه الله. لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر أشعر ناقته ثم أحرم، بين أنه صلى بها الظهر. على هذا الظهر تكون أي صلاة؟ كم صلى من صلاة يعني في ذي الحليفة؟ خمس، من العصر إلى الظهر. وجاء عند النسائي من حديث أنس بإسناد صحيح أنه صلى الظهر ثم على ذلك ركب راحلة عليه الصلاة والسلام، وقد عزى ابن القيم رحمه الله هذه الرواية للصحيح، وهذا وهم منه، صواب أنها عند النسائي. قال: وكان النساء كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه طاف عليهن ثم اغتسل وأصبح طاف عليهن وأصبح ينضح أو ينضح طيبا ثم اغتسل، يعني من غسل الجنابة عليه الغسل بعد الجماع. فلما أراد الإحرام يعني للحج اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، وهذا لم يثبت عنه بسند صحيح، إنما روى الترمذي من حديث زيد بن ثابت من طريق عبد الله بن يعقوب المدني وهو ضعيف، وروى الإمام أحمد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: غسلت رأس رسول الله بخطمي، غسلت رأس رسول الله بخطمي. وهذه أيضا فيها غسل الرأس، هي غسل الرأس. فقال: فلما أراد اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب في مسك في بدنه ورأسه حتى كان بسمسك يرى في مفارقه ولحيته. وهذا ثبت في الصحيحين أيضا أنها طيبته عليه بذريرة مسك وحتى يرى وبيس الطيب لما عنطيه في مفارقه عليه الصلاة والسلام في مفارق شعره. أما الغسل فهل يشرع للمحرم أو لا يشرع؟ الغسل يشرع عند الحاجة إليه على الصحيح، وليس من خصائص الإحرام، إذ لا دليل يثبت على مشروعية الغسل، لكن من احتاج إليه فإنه يشرع له أن يغتسل، مثل قلم الأظهار وحلق العانة. لا نقول إنه مشروع للمحرم، نقول إنه من خصال الفطرة ومشروع من خصال الفطرة. مثل إنسان لو قال: هل يستاك المحرم؟ نقول إن كان يريد معنى أنه قبل أن يلبي يستاك مثل ما يستاك عند الاغتسال، نقول هذا لا دليل عليه ولا أصل له، يعني يقصد التسوك قبل نية الإحرام. وإن قال إنه يستاك عموما سواء كان محرم أو لا بأس، فهذه يشرع فعلها عموما، وتشرع والغسل عند الحاجة، وقلم الظفر عند الحاجة، حلق العانة وهكذا، ونتف الإبط أو حلق الإبط كذلك. فليس من خصائص الإحرام، ولهذا هو غسل نظافة ولا عبادة هو الأصل المقصود منه، التنظف أو التعبد به. نعم، هو لا شك يوجد إنسان، لكن شو المقصود منه؟ النظافة، المقصود منه النظافة، المقصود منه. ولهذا أمرت به من؟ الحائض والنفساء، الحائض والنفساء تغتسلان، والنبي أمر أسماء بنت عميس عليه الصلاة والسلام ورضي عنها أمرها أن تغتسل، كحديث عائشة وجابر في صحيح مسلم أمرها أن تغتسل، وكذلك حديث ابن عباس: الحائض والنفساء تغتسلان وتهللان وتحرمان، حديث صحيح عند الترمذي وغيره. فهو غسل نظافة، لا نقول غسل عبادة مقصود لذاته، ولو كان الإنسان اغتسل، لو إنسان اغتسل الآن ثم بعد ذلك نوى أن يحرم مباشرة، هل نقول يشرع غسل ثانية؟ نقول لا. مثل إنسان توضأ للتنظف، توضأ لقصد التبرد، ثم بعد ذلك نوى أن يصلي ركعتين، ماذا نقول؟ هل يجزئ هذا الوضوء ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ، يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. لكن هذا الغسل يجزئك، لأن المقصود أن روان بدنك الآن نظيف، بل غسلك مرة أخرى إسراف. ولهذا لا نقول إن التيمم يقوم مقام من قال إنه عبادة مشروع، قال إن التيمم يشرع، لكن نصحي نقول غسل نظافة، غسل نظافة، والمقصود منه التنظف، التنظف. وقد يشكل عليه في الحقيقة مسألة لكن تحتاج إلى بحث، غسل يوم الجمعة غسل يوم الجمعة وهل له بدل أو ليس له بدل. مقصود لكن غسل الإحرام المقصود منه كما تقدم النظافة، ولهذا أمرت به الحائض والنفساء. وجاء أخبار كما تقدم في غسل المحرم لكنها لا تثبت، منها أيضا حديث عند الدارقطني عن عائشة في اغتسال المحرم. فعلى هذا من يحتاج فالسنة له الاغتسال. قال ثم نعم ثم استدامه ولم يغسله ولا ثم لبس إزاره ورداء عليه الصلاة والسلام. استدامه ايش يرجع الضمير عليه؟ قول ثم استدامه ايش يرجع الضمير عليه؟ الطيب. وايش قصده من هذا؟ وله قصد رحمه الله. شوف لماذا قصد الاستدامة الطيب، قال ثم، شوف أتى بثم للعطف مع التراخي دال على أنه بقي هذا الطيب. ثم استدام يعني أنه ما نزع الطيب، ردا على مالك وجماعة ممن قال إنه لا يجوز التطيب للمحرم، يعني يجوز يتطيب المحرم قبل إحرامه يستعد للطيب لا بأس، لكن عند الإحرام يغسل الطيب. نقول صواب أنه يستديمه، ولهذا يرى وبيس الطيب مهارقة. وحديث يعلى بن أمية في الصحيحين انزع عنك هذا منسوخ في العام الثامن، أو أن المراد به الخلوق لأن الرجل منهي عن أن يتطيب بالخلوق أو طيب معه وهو مما نهي عنه مما يكون من زعفران ونحوه. قال ثم صلى الظهر ركعتين ثم صلى وبات بها، ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلى عليه الصلاة. أما صلاة الظهر ركعتين هذا ثابت تقدم في الأخبار. أيضا ثبت في البخاري من حديث عمر قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي، ونقول عمرة في حجة، والمراد صل في هذا الوادي المبارك جاءه في تلك الليلة فصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه على حديث ابن عباس الذي عند أبي داود. والصواب أنه أهل وهو على راحلته، لكن يمكن يحمل كلام المصنف رحمه مصلاه يعني في موضعه الذي صلى فيه في المكان الذي صلى فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركب راحلته ثم أهل، وكله موضع إحرام موضع صلاة، وليس المعنى أنه أهل وهو في مكانه وهو جالس. هذا هو حديث ابن عباس اللي رواه داود أنه قال لما ذكر وسئل عن اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال لقد أهل في مصلاه وحين ركب راحلته وحين على البيداء. هذا الحديث لو ثبت له كان فاصلا في النزاع، لكنه حديث ضعيف طريق خصيب عبد الرحمن الجزري. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي البخاري من حديث عائشة وابن عباس ومن عباس وجابر أنه أهل لما استوى على راحلته، استوى على راحلته. وهذا هو الصواب، أن الإنسان يهل إذا استوى على راحلته دابة السيارة نحو ذلك أو على قدميه إذا توجه. ثم السنة أن يكون إهلالك حينما تكون مستقبلا للقبلة، إذا استقبل القبلة كما في حديث ابن عمر البخاري المعلق مجزوم به استقبل القبلة ثم بعد ذلك في حديث أنس سبح الله وحمده وهلله وكبره. هذه سنة يغفل عنها، وهو التحميد والتسبيح والتهليل قبل الإحرام، وذلك أن الإحرام التزام يشبه الصلاة فكان استفتاحا لإحرامه كالاستفتاح للإحرام قبل الدخول فيه، ولهذا استقبل القبلة كما يستقبل المصلي القبلة، واستفتح كما يستفتح المصلي بدعاء الاستفتاح بهذه الأدية بحمد الله والثناء، فحمد الله وهلله وكبره ثم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ثم أهل. وهذا كله يبين أنه هل أول ما ركب، لكن لا يمنع أنه أعاد إهلاله لأجل أن يسمعه الناس ويعلموا ما أهل به عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل أنه صلى للإحرام، اللام هنا للاختصاص، يعني صلى صلاة خاصة، لكن صلى هو عليه السلام أو أحرم بعد صلاة الظهر، لكن صلاة الإحرام لم يحفظ إلا في ذاك الحديث سبق وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي. إن قرأتها بالمعجمة هي بالغسل، بالغسل، وهذا يختلف في ضبطها، قيل بالغسل وقيل بالعسل. نعم، أحسن الله، هو قال بالمعجمة. نعم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. وأهل في مصلى، ثم ركب ناقته فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه. ومن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. وقول ابن حزم رحمه الله إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا. نعم، قال: وإنما قلنا أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا، فثبت كما قال مصنف عن جمع من الصحابة، بل تواتر في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه لبى بهما، وكذلك في الصحيحين من حديث حفصة أنها قالت: يا رسول، ما بال الناس حلوا ولم تحلل؟ قال: إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وفي لفظ من الصحيحين: فلا يحل مني حرام حتى أنحر. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. وفي صحيح مسلم من عنه قال: ما تعدوننا إلا صبيانا، لما نقل له قول ابن عمر في هذا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. وكذلك أيضا هو متفق عليه من حديث علي لما ذكر له أن عثمان كان ينهى عن المتعة، ثم قال: ما لك أو ما دعاك إلى أمر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم أهل بهما جميعا، أهل بالحج والعمرة، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما. كذلك روى البخاري في عمر كما تقدم: صل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق، وذي الحليفة، ذي الحليفة، وقول عمرة في حجة. بل جاء صريحا من حد عند ابن ما عند أبي داود حديث ابن براء بن عازب: إني قرنت، من قوله عليه الصلاة والسلام: إني قرنت. هذه حديث صريحة. ثم بين سبب ذلك، وأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، ومن ساق الهدي وجب أن يبقى على إحرامه. ولبد رسول رأسه بالغسل وهو بالمعجمة على إحدى الضبطين والروايتين. الغسل فعل بمعنى مفعول، وهو ما يغسل به الرأس من خطم ونحو ورق له يبوس وشدة، المعنى أنه يتلبد مع الشعر ويكون سببا في دفع الهوام. وجاء في حديث عائشة المتقدم أنه عند أحمد أنه غسله بخطمي ودهنه، كأنه غسله بخطمي ثم بعد ذلك حتى يمنع الهواء منه ذلك، وكذلك أيضا ثم دهنه عليه الصلاة والسلام لأجل ألا يتشعث وحتى يتلبد. قال: وهما يغسل به الرأس من خطمي ونحو، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. وأهل في مصلى وتقدم الإشارة إليه، ثم ركب ناقة عليه الصلاة والسلام فأهل أيضا. كل هذا مأخوذ من حديث ابن عباس متقدم، والحديث ضعيف. وأهل لما استقلت به على البيداء، البيداء أو شرف البيداء محل بعد المسجد، بعد المسجد. والنبي عليه السلام جاء أنه أهل على البيداء، وابن عمر كان ينكر إهلال البيداء، وأنس وغيره يقول أهل عبدا ولا خلاف، وقال: بيداؤكم هذه تكذبون فيها عن رسول الله، بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها عن رسول الله. ما معنى تكذبون؟ هل مراد الكذب العمد أو الإخبار على خلاف يعني الواقع، ويظن صاحبه أنه هو الواقع؟ لغة قريش أنهم يطلقون على من أخبر عن شيء وإن كان مخطئا أنه كذب، وهذا موجود في كثير. كذب أبو محمد، كذب أبو السنابل إلى غير ذلك. ومثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام ما قيل قال استحل الحرمة قال كذب فلان، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة. وذكر الحافظ حجر رحمه الله ما معناه أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد صلي الظهر تقدم وصلى قريب من البيداء ثم ركب ناقته وأهل، فمن قال إنه يعني إنه أهل لما كان عاشا البيداء أراد أنه تقدم عليه السلام وصلى هناك ثم ركب راحلته وأهل عليه الصلاة والسلام، وأهل يعني بما أهل به من نسك وهو حج الحج والعمرة. وقول المصنف رحمه الله وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأنه يعني جزء من هذا، الكلام هذا في حيث موضع نظر يحتاج إلى تحرير كيف يقال وكان يهل بالحج، وهذا كلام القيم رحمه الله يحل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه، فمن ثم يمكن أن يكون مرادها رحمه الله أنه أهل بالحج والعمرة كما جاء في الأخبار وأن هذا هو الصواب، وأنه لم يهل بالحج وحده ولا بالعمرة وحدها بل أهل بالحج والعمرة. وقول بالحج تارة المعنى أن من قال أهل بالحج أراد به أنه عمل أعمال الحج ولم يزد عليها، وأعمال العمرة داخلة في عمل الحج لأن العمرة جزء منه، لأن العمرة طواف وسعي لا زيادة فيها، طواف وسعي وتحلل، وهذا كله موجود في الحج. فلهذا من حج من قال إنه أفرد الحج يريده أنه أفرد أعمال الحج ما زاد على أعمال الحج، يمكن يوجه على هذا وإلا هذه المسألة وهو مسألة ما أحرم به جاءت الأخبار كثيرة وهي متآلفة ومتوافقة ولله الحمد، وقد بسطه القيم رحمه الله بسطا عظيما، وكلامه مأخوذ أيضا من كلام شيخ الإسلام لكن شرحه شرح عظيم مبينة، وكل من جاء بعدهما ممن أراد تحقيق القول فلا يعدل عن هذا القول وهذا الجمع الذي ذكره وذكره غيرهما أيضا رحمة الله على الجميع. وعلى هذا هو أهل بالحج والعمرة، وهذا هو الصحيح، ما نقول إنه لبى بالعمرة أولا كما رمى بعضهم يجمع من قولهم إنه يعني لبى بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج، هذا قاله بعضهم، قال بعضهم إنه لبى بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج، لكن الحديث الصريحة واضحة أنه أحرم بهما جميعا، حديث أنس صحيحين، كذلك الأحاديث تقدمت أيضا كلها تخبر أنه أحرم بهما عليه الصلاة والسلام، بل قال هو وإني قرنت أنه قرن الحج والعمرة وأهل بهما ابتداء جميعا. وعلى هذا لا فرق بين يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة حجا، أو يقول لبيك اللهم لبيك، ينوي الإنسان الحج والعمرة جميعا النية مع التلبية، إنما هل يعني يكفي مجرد النية بلا تلبية هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف، الجمهور على أنه يكفي، وذهب الأحناف وشيخ الإسلام إلى أنه لا تكفي النية وحدها بل لا بد من شيء، لأن الحج التزام أشبه النذر، والنذر لا يكفي مجرد النية، فلو إنسان نوى بقلبه النذر ما أجزى، كذلك الحج التزام، فلو أن إنسان نوى بقلبه لما مر بالميقات نوى بقلبه أنه محرم عمرة أو حج لا يكفي، والجمهور على أنه يكفي، أما أبو العباس يقول لابد من قول أو فعل، لابد من تلبية أو فعل، مثل أن يقلد هدي إن كان معه هدي، أو أن يشعره إن كان مما يشعر كالإبل. فمن ثم إن ثم إيش معنى ثم؟ ثم نعم من هناك يعني ظرف، فمن ثم أي من هناك، قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفراد، وكله في الصحيحين، قيل قرن وفي الصحيحين، وقيل تمتع وفي الصحيحين، وقيل أفراد، وهذه مسألة يطول بسطها. لكن من قال تمتع فكلامه صحيح، لأنه جمع بين النسكين أشبه المتمتع، أشبه المتمتع. إذا قيل إن علة، إن سبب تسمية التمتع هو الجمع بين نسكين في سفرة واحدة، لكن إن قيل إن التمتع سمي تمتع لأن المتمتع يتمتع بين عمرته وحجه بما يتمتع به المحل، لأن علة تسمية التمتع قيل لأن المتمتع يجمع بين نسكين بسفرة واحدة، وقيل لأنه يتحلل بينهما فيتمتع بما حل الله له. فإذا قيل إن العلة هو كونه جمع بينهما في سفرة واحدة فهو متمتع من هذه الجهة. وقيل نعم، من ثم قيل قرن وقيل تمتع. قرن هذا واضح، فالنبي قرن بينهما كما في الأخبار. وقيل أفراد، وتقدم المعنى أن عمله لم يزد على عمل المفرد. وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منهم، ابن حزم قال إنه أحرم قبل الظهر بيسير، والمحفوظ إنما أهل بعد الظهر، كما تقدم عن ابن عباس أنه صلى الظهر عليه السلام. حديث أنس في الصحيحين قال إنه بات به حتى أصبح، وقال ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، يعني فرد ابن حزم، فلا أدري من أين له هذا. أنا أقول يمكن، والله أعلم، والله أعلم أنه أن ابن حزم أخذه من قول أنس رضي الله عنه، وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى أصبح، ثم ركب راحلته عليه السلام، يعني ذكر بعد ذلك ركوب الراحلة، لكن هذه زيادة يعني عند البخاري وليس عند مسلم. روى أوله، روى أول بات بها حتى أصبح، وتمامه رواه البخاري، تمامه رواه البخاري وهو ذكر ركوب الراحلة. فأنس لم يذكر صلاة الظهر، بات بها حتى أصبح، فكأن ابن حزم رحمه الله أخذ من قول أنس وبات بها حتى أصبح، ثم ذكر بعد ذلك ركوب الراحلة والإحرام. وهذا قد يفهم منه أنه أحرم قبل الظهر بعد أصبح، ولهذا لم يبين متى أحرم، متى أحرم، إنما قبل الظهر بيسير. وهذا الفهم مردود بصريح قول ابن عباس ومسلم، بل عند أنا عن أنس أيضا عند النسائي كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان حجه على رحل لا محمل، وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما. نعم. ثم لبى عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة الصحيح، أنه لبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا في صحيح مسلم من حديث جابر: ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه. في الصحيحين: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وجاءت أثار صحيح عند ابن أبي شيبة عن جمع من السلف وعن بعض الصحابة، وأن ابن عمر كان يسمع ما بين الجبلين. وأمرهم بأمر الله أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذا رواه الخمسة من حديث السائب بن خلاد عن أبيه خلاد بن السائب أنه قال: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذه رواية صحيحة، وجاء عند أحمد بن ماجه من رواية السائب بن خلاد عن زيد بن خالد، لكن ليس بمحفوظ كما قال البخاري، والصواب رواية السائب عن أبيه. الشاهد أن قال: أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال: وكان حج على رحل لا محمل وزاملته تحته، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حجه على راحلة صلوات وسلام عليه، وكانت وزاملته تحته، يعني متاعه. الزاملة من الزمل، من الزمل، والزمل هو الحمل، وسميت زاملة لأنها تحمل متاعة، تحمل متاعة. وروى البخاري عن أنس حيث ثمام عبد الله بن أنس أن أنس حج على رحل ولم يكن شحيحا، حج على رحل يعني على ناقة في وهي رحله ولم يكن معه ناقة ثانية، ما كان معه بعير آخر يحمل عليه المتاع، محل ركوبه محل متاعه. قال ثم قال أنس حج رسول الله على راحلته ولا وكانت زاملته، يعني أن بعيره الذي ركبه هو البعير الذي يحمل متاعه طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام، هذا مراده. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم للمحمل والعمارية، العمارية يعني تشبه الهودج، والمعنى أنه هل يجوز أن يجلس في مكان يظلل تظلل به؟ الصواب أنه لا بأس به، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة كما في صحيح مسلم أنه ضرب في نمرة، وكذلك أيضا ثبت أن بلال وأسامة كان يظللانه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أم الحصين، كان يظللانه في يوم النحر إما عند رمي الجمرة أو بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني يظللانه من الشمس، وهذا لا بأس به. وهذه مراتب، إما أن يكون الشيء ثابتا كالبناء هذا لا إشكال في جوازه، وإما أن يكون يمكن نقلك كالخيمة كذلك على الصواب، وإما أن يكون شيء مرفوع مثل الشمسير يظلل على الإنسان ونحو ذلك، فهذا الصواب أنه لا بأس به. نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. نعم. وخيرهم عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت في الصحيح حديث عائشة أنه قال من شاء منكم أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. خيرهم عليه الصلاة والسلام بين الأنساك ثلاث، هذا يبين أنه لا بأس بها، هذا هو الأصل أنها كلها مشروعة. ثم ندبهم عند دنوهم مكة إلى فسخ الحج، هذا ينظر هذا المكان، ينظر هذا المكان أين هو، هل هو في سرف أو غيره، لما وجاء ما يدل على أنه في سرف وهو مكان قريب من مكة، إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه، والمعنى أنه أولا خيرهم ثم ندبهم. وجاء في الصحيحين من رواية عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه عليه الصلاة أمرهم، لا قال ولا أنه وقال عطاء ولم يعزم عليهم، من قول عطاء ولم يعزم عليهم، ثم بعد ذلك قال انظروا ما أمرتكم به فافعلوا. قالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر؟ قال لو لا أني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة. والحديث في هذا كثيرة، حديث في هذا كثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس وجابر وعائشة أنه أمرهم بالتحلل، بل في حديث جابر أنه شدد عليه في ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح البخاري من حديث أبي موسى وأنس أنه أمرهم بفسخ الحج عمرة، وكذلك عند مسلم من حديث ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وأبي سعيد الخدري أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يفسخوا الحج والعمرة. وجاء أيضا في حديث البراء أنه قال عليه الصلاة والسلام ما لي آمر بالأمر فلا يفعل، ثم دخل على عائشة فقالت من أغضبك أغضبه أغضب الله أو قالت عذبه الله بالنار نحو ذلك، فالمعنى أنه أمرهم بالفسخ بفسخ الحج إلى العمرة، وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة إن شاء الله. نعم. ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل، ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم. نعم. ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه، وكانت قبل ذلك زوج جعفر بن أبي طالب، فمات عنها قتل شهيدا حميدا في موته، ثم تزوجها أبو بكر، ثم بعد ذلك لما مات عنها أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب. إيش معنى الاستثفار؟ الاستثفار من ثفر الدابة، المعنى أنها تحكم ربط موضع خروج الدم لأنها نفساء. الاستثفار هو أن تأخذ خرقة عريضة ثم تشدها على الوسط شدا قويا، ثم تأخذ خرقة أخرى فتربطها إلى هذه الخرقة المربوطة في الوسط من الأمام ومن الخلف، تصير كالتبان، كالتبان السراويل الصغير الذي لكنها تشده شدا قويا، فتربطها من الأمام ثم تربطها من الخلف، وأيضا تضع وتحشو موضع الدم بما يمنع أو يخفف نزوله، وتحرم وتهل. وفيه دلالة على جواز غسل، وفيه جواز غسل المحرم، والمعنى ليس الجواز يعني أنه مجرد الجواز، لا، المراد نفي التحريم ولا ينفي بعد ذلك الاستحباب، وهو في حق النفساء والحائض متأكد، حق النفساء والحائض متأكد، وفي حق غيرهما أيضا هو مشروع من حيث الجملة. وأن الحائض تغتسل لأن النفاس هو دم حيض مجتمع، فإذا كانت النفساء تغتسل فالحائض أيضا تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض، وهذا موضع إجماع كما يصح من النفساء، لكن لا تطوف البيت حتى تطهر. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته، لبيك اللهم لبيك متقدم المذكورة، والناس مع يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم. هذا ثبت صحيح مسلم من حديث جابر، وجاء عند أبي داود بسند لا بأس به ويزيدون ذا المعارج، وجاء عن ابن عمر الصحيحين أنه يزيد فيها بعض الكلمات رضي الله عنه، وجاء أيضا عند أحمد والنسائي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك إله الحق، وجاء عند البزار بسند ضعيف لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومن لزم تلبية النبي عليه السلام فهو أفضل، ومن زاد شيئا لأجل النشاط يستعين به على دوع التلبية فلا بأس. نعم. ثم قال رحمه الله: فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، قال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. نعم. فلما كان بالروحاء، والروحاء هذه جاء ذكرها في أخبار كثيرة، وهي على 38 ميلا من المدينة، يعني تقريب من نحو 70 كيلو أو تزيد قليلا. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام قال النبي عليه السلام لما مر بها: ليهلن ابن مريم بالحج أو العمرة، أو يثنيهما، يعني يثني الحج والعمرة، وأن يأتي مهلا بالحج والعمرة ويمر بالروحة. والروحة سميت الروحة إما من الريح الطيب وفيها شجر، ولهذا تكون مستراحا للحاج أو المعتمر ممن يقصد مكة كالمستراح للمسافرين. راح مر وحش عقيرا، يعني قتله صاحبه الذي صاده، قال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فالنبي قال: دعوه، ثم لما جاء صاحبه قال: شأنكم به. فأمر رسول أبا بكر فقسم بين الرفاق، لأنه صاده له ولم يصده لهم، وصيد البر حلال للمحرم إذا لم يصد من أجله، إذا صاده أحد لكن لم يصده من أجل المحرم، فأمر أبو بكر فقسمه بين الرهاء. فيه مشروعية القسمة والاجتماع على الشيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر أو قل طعامهم في الحضر جمعوا ما عندهم في إناء واحد فاقتسموه بينهم فهم مني وأنا منهم. إذا قل طعامهم في الحضر أو أرملوا في السفر جعلوا طعام فاقتسموا بينهم، بدلالة على أنه لأن القسمة لا بأس بها ولو كانت الأموال ربوية، لأن القسمة ليست بيعا إنما هي إفراج حق. فلو كان بين جماعة شيء من التمر فاقتسموه بينهم جعل هذا قسم وهذا قسم، إن قلنا إن القسمة بيع لا يجوز لأنه لا يجوز في الأموال الربوية أن تكون على الخرص، وإن قلنا إنها إفراج حق فلا بأس. ولهذا أمر بقسمة اللحم وهو يعني مكيل مطعوم موزون مطعوم، فأمر بقسمته بينهم، وفيه دلالة على جواز أن يكون القاسم واحدا وقال وفي جواز أكل من الصيد حال إذا لم يصد الأجل تقدم، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات لا يملك بالأخذ. فلو أن إنسان رمى صيدا فأثبته وجاء إنسان فأمسكه، لمن؟ للممسك ولا للمثبت؟ ايش تقولون؟ لو إنسان رمى صيد رمى ظبي فأثبته وحي ما مات لكن أثبته، وجاء إنسان آخر غير الصاده فأمسكه فتنازع، لمن هو؟ الأول الذي أثبته. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كما تقدم بكلام الإمام رحمه الله أن هذا الحديث في قول فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، وهذا الحديث نسيت التنبيه على تخريجه، وأنه عند أحمد والنسائي، أحمد والنسائي مولى عمير بن سلمة الضمري عن زيد بن كعب البهزي، زيد صحابي، وكذلك الراوي عن عمير بن سلمة الضمري صحابي، وهو حديث صحيح، حديث صحيح في قصة الحمار الوحش العقير، وفيه دلالة على أن المحرم يجوز أن يأكل الصيد إذا صيد لكن لم يصد من أجله، وهذا هو الذي يجمع الأخبار. وسيأتي أيضا إشارة إليه في حديث صعب بن جثامة، وأن هذا القول هو الوسط، ومعن ورد في حديث رواه السنن وأحمد بحجاب صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، صيد البر ما لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، هكذا الرواية أو يصاد لكم، وهو مبني على الإشباع، وأن علامة التي تحذف عند الجزم ربما ذكرت أحيانا من باب الإشباع، من باب الإشباع في قول ألم يأتيك والأخبار تنمى، أو ألم يأتيك والأخبار تنمى، وبعضهم ذكره أول ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أنتم أو يكون صيد من أجلكم، فإذا صيد من أجل المحرم ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأكله. وحديث أبي قتادة وحديث صعب الجثامة الجمع بينهما على هذا الوجه، ولعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. نعم. ثم مضى عليه الصلاة والسلام قاصد إلى مكة للحج، حتى إذا كان بين الرويثة والعرج، وهذا المكان في الفرع، والفرع بلد معروف يعني اليوم، وهو كما ذاك وهو شمال أو جنوب المدينة، بينه وبينها نحو 150 كيلو، وهذه الرويثة والعرج من عمل الفرع وتابع له، تابع له. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام هذا المكان إذ ظبي حاقف في ظل فيه سهم. الحاقف إما يعني من الحقف، والحقف قيل إنه هو الرمل المنعرج، أو أنه نفسه حاقف أي ساقط قد مال رأسه وصاده إنسان، صاده إنسان في ظل فيه سهم. فأمر الرجل أن يقف عنده لا يريبه أحد، لا يزعجه أحد، هذا المعنى حتى لا يتعرض لأحد، لأنه لم يدرى عن حال من صاده، بخلاف من صاد الحمار. قال والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، أن صاده حلال. الضمير رجع على ماذا؟ إلى الحمار والظبي، الظبي. أما الحمار فأمر أبو بكر يقسمه بين الرفاق، أما الظبي فلم يعلم، فأمر أن يحرسه إنسان حتى لا يريب أحد، ليبين أنه الأصل أن المحرم لا يجوز أن يتعرض ليأكل الصيد، ولأنه لم يعلم حال صاحبه. وإذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر. وفيه دلالة على أن المحرم يأكل الصيد إذا لم يصد من أجله. نعم. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر رضي الله عنه واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. قال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش، فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. نعم. ثم سار عليه السلام حتى نزل بالعرج، والعرج بعد الروحاء، هذا يبين أنه عليه السلام كان ينزل في المراحل، وكان كلما بلغ مرحلة نزل بأصحابه حتى يرتاحوا، فهي كالمحطات والاستراحات للمسافرين، ولهذا نزل بالعرج، وهي بعد الروحاء بنحو 24 ميلا. وكانت زاملته وزاملة أبي بكر، زاملة أبي بكر واحدة، وهذا النبي عليه السلام ليس معه كما تقدم زاملة كما في حديث أنس، وكانت زاملته، كانت راحلته زاملة، لكن يحتمل أنه لما سار مع أبي بكر جعل متاعه مع أبي بكر في على راحلته التي يحمل عليها متاعه، ولهذا قال وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر يقوم عليها. فطلع الغلام وليست معه، ليس معه البعير، فسأل أبو بكر قال أضللته البارحة، فقال أبو بكر بعير واحد تضله، يعني لو كان أكثر، يعني المعنى أنه لو كان أكثر لكان تضيعك أكثر أو أشد، فيستنكر عليه بعير لا تستطيع أن تحفظه، لأنها يدل على أنه أهمل وضيع. فطفق يضربه ورسول الله سنه يبتسم، وفيه التأديب، تأديب الرجل لغلامه ولولده، وانظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، إشارة إلى أنه لو تركه، وإشارة إلى تركه والعفو عنه، لكن لأنه رضي الله عنه خشي أن تبدو للنبي حاجة وعليها الطعام والمتاع، فهذا هو الذي أغضبه رضي الله عنه، لأن عليها المتاع والطعام والشراب، لكنه قال انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. حديث رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مدلس رحمه الله. ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء، الأبواء من عمل عسفان، من عمل عسفان، وعسفان يعني ليست بالبعيدة من مكة، وهي معروفة إلى اليوم، وهي بلد فيها نخل وفيها مياه، والأبواء من عملها، وعسفان قريب منها، والأبواء سميت الأبواء لتبوء السيل فيها، وعسفان لتعسفها لأنها يحار فيها ويجتمع فيها الماء والسيل، ولهذا كثرت خضرتها وشجرها. يقول: لما بلغ الأبواء أهدى له الصعب بن جثامة، جثامة بالتشديد، جثامة الليثي صحابي جليل رضي الله عنه، أهدى العجوز حمار وحش، وهذا هو الأقرب، جاء أنه أهدى له حمار، لكن المراد إطلاق الكل وإرادة الجزء. من قال أهدى له حمار يعني بعض حمار، لأن المحرم لا تثبت يده على الصيد، لكن تثبت يده على أجزاء، على بعض الصيد إذا أهدي له، لكن الذي أهداه لم يقصده به، لم يقصده به، فرده وقال: إنا لم نرده، نرده أحسن نرده، لأن ضمة الهاء الأحسن معها أن تضم الدال إتباعا لضمة الهاء، ولا بأس نرده، أصله نردده، وهذا في المضعف إذا دخل عليه جازم جاز فيه الوجهان بضم الضم والفتح، لكن هنا أفصح لم نرده عليك إلا، أما إذا كان نردها هذا بالفتح، لكن نرده قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين السبب، السبب لأن الصحابة يهدون له، وهذا الحديث استدل به من قال: إن المحرم لا يأكل الصيد مطلقا حتى ولو لم يصد من أجله، لأنه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لكن كما قال الحافظ رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة، العلة التي يمنع منها المحرم من قبول الصيد، متى؟ يعني علة امتناع المحرم من الصيد إذا أهدي له، إذا أهدي له قصدا، وإلا فإن المحرم كغيره له أن يقبل الهدية من الصيد إذا لم يصاد من أجله. ولما كان الصحابة يهدون للنبي عنه ويقصدون به يخصونه الصعب جثام وغيره، فكانوا يقصدونه، والنبي يعلم ذلك، وأنهم يخصونه ويقصدونه بذلك، فبين له العلة والسبب أنه حرم، أنه وسكت عن العلة الأخرى، وهو أنه إذا لم يصد من أجله أنه لا بأس به، سكت عنها وسكوته لا يدل على نفي ذلك، لا يدل على أنه يحرم عليه مطلقا، بين العلة التي يمتنع من قبول الصيد فيها، وهي حال واحدة، وهو المحرم مع نية، مع قصده بالإهداء. وحديث أبي قتادة الصريح في هذا، قال: هل أحد منكم أشار إليه أو دله عليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا، فأكلوا رضي الله عنهم. نعم. وهذا حديث، حديث صعب جثامة في الصحيحين، ورواه أيضا مسلم من حديث ابن عباس، وفي رواية من رواية، وفي لفظ من رواية ابن عباس قال: ألا تخبرني عن قصة هذا، قصة صعب؟ يسأل زيد بن أرقم فأخبره عن قصة إهداء النبي الحمار هذا الوحشي أو عجز حمار. نعم. فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد. نعم. فلما كان بسرف بسرف بسرف فتحات فتحات فلما كان بسرف أحسن الله فلما كان بسرف, بسرف نعم فتح كسر بسرف بسرف فلما كان بسرف نعم فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة، ويحل إحرامه ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال بل للأبد. قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة. ينبه أنه في النسخة عندي وفي يمكن بعض النسخ في صفحة 8، صفحة 8 اللي مضت، صفحة 8 في السطر أول السطر السادس، ويرى في مفارقه مش عندكم؟ لا مصحف، ولحيته فارقه ولحيته. لا شيخ مازن عندك على الصواب، أنت قرأتها لحيته. أجل مختلف يمكن بعض النسخ. لا هي عندي. إيه زين، جزاك الله خير. وهو وكذلك في صحيح مسلم، صحيح مسلم أن أيضا هذه الرواية في صحيح مسلم أنها تراه في لحيته عليه الصلاة والسلام، يعني يرى في مفارقه وفي لحيته. نعم. قال رحمه الله: فلما مر بوادي عسفان، وهو بينه وبين مكة نحو من 80 كيلو، وهو بلد كبير وفيه نخيل ومياه، قال يا أبا بكر، وعسفان هذا أيضا مثل روحاء لها ذكر في السيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفره لما كان صائما، وجاء فالمقصود جاء ذكره في عدة أخبار. فلما مر بوادي عسفان قال يا بكر أي واد هذا؟ الحديث هذا رواه أحمد من طريق زمعة بن صالح الجندي عن سلمة بن وهرام عن إكرم عن ابن عباس. زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام فيهما ضعف، فالحديث بهذا السند لا يثبت. يقول لقد مر بهود وصالح على بكرين أحمرين خطوم مليف، أشار بهذا إلى أن الأنبياء حجوا بعض الأنبياء عليهم كانوا يحجون البيت، وكان حجهم رضي الله عنه على صفة التواضع في لباس، كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج على راحلته. أما ما جاء من رواية أنه حج عليه الصلاة والسلام على رحل رث وقطيفة لا تساير بعد الدراهم، هذا رواه ابن ماجه من رواية يزيد بن أبان الرقاشي، بريت الربيع بن صبيح السعدي عن يزيد بن أبان الرقاشي، ويزيد بن الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان ضعيفان، ورواية زيد أضعف، يزيد أضعف منه، وأنه وقطيفة لا تساير أربع دراهم، وقال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ذكره أحمد كما قال مصنف رحمه الله. فلما كان بسرف حاضت عائشة، حيض عائشة كان بسرف، وسرف قريب من مكة، وسرف هو الذي بنى النبي عليه السلام به بميمونة رضي الله عنها في الصحيحين، بنى بما يتزوج بها، وهو الموضع الذي ماتت فيه رضي الله عنه. وقال لأصحابي بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب يجعل عمره فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. هذا كما تقدم الإشارة إليه أنه عليه الصلاة والسلام خيرهم أولا، ثم هنا قال من أحب فليجعلها عمرة، أمرهم بلا يعني أمرا مؤكدا لكن لا على سبيل الوجوب. تقدم قول عطاء الذي في حديث جابر: ولم يعزم عليهم، وهذا كالتهيئة منه عليه الصلاة والسلام لهم حتى تتقبل نفوسهم الفسخ، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات اللي في حديث عائشة في الصحيحين، خيرهم بين الحج والعمرة، الحج المفرد يعني والعمرة والتمتع، أو الحج والعمرة القران. فلما كان بمكة، وقدم مكة في صبح رابعة كما سيأتي، أمرهم أن يتحللوا حتما من لا هدي من يجعلها عمرة، كما تقدم في الأخبار في الصحيحين، وأن المصنف أشار إليها أيضا في الزاد رحمه الله، أمرهم أمرا حتما لازما عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة. تقدم الإشارة إليه أنه اتفق عليه من حديث ابن عمر، من حديث عائشة، حديث ابن عباس وجابر، كذلك عند البخاري من حديث أنس وأبي موسى، وعند مسلم من حديث ابن عمر، حديث أسماء بنت أبي بكر، ومن حديث سعيد الخدري، كذلك من حديث البراء، البراء أيضا كذلك. المقصود أنه فيه أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، فيه أخبار كثيرة في الأمر بالفسخ، بل قال ما لي آمر بالأمر فلا يتبع عليه الصلاة والسلام، والأخبار في هذا متواترة في الأمر بالفسخ. وعلة الأمر بالفسخ هو لمن لم يكن معه هدي، أما من قال إن الأمر بالفسخ لأجل أن يبين لهم أن العمرة في ذي القعدة جائزة، هذا قول ضعيف، قول ضعيف جدا، مع أن الجمهور يقولون به، يستدلون بقول ابن عباس كانوا يرون العمرة في أشحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمعتبر. أول هذا الخبر من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ليس فيه بيان العلة، إنما فيه خبر عنهم أنهم كانوا يقولون ذلك، كانوا يقولون ذلك، وليس فيه أن علة الأمر بفسخ الحج إلى العمرة هو هذا الشيء، ولهذا ذكر الخبر بعده ولم يقل ذلك، بل ثبت في الصحيحين عنه عن ابن عباس أنه أمرهم بالحل، قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. وفي الصحيحين حديث جابر أنه أمرهم بالحل، فقالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى يقطر ذكره، وفي لفظ عند البخاري يذهب إلى منى وذكره يقطر منية، قال انظروا ما آمركم به فافعلوا. وفي صحيح مسلم قال جابر فكبر علينا وضاقت صدورنا، وفي عند مسلم وليس بيننا وبين عرفة إلا خمسة أيام. هذه الروايات فيما يظهر والله أعلم، فيما يظهر عند التتبع هي العلة في هذا، هي العلة في هذا، أن العلة إما أن يكونوا كانوا يكبر عليهم أن يتحللوا والحج قريب، وأن يجعلوا بين الحج والعمرة حلا كبر عليهم ذلك، أيضا جاء في رواية في الصحيحين من حديث جابر وقد سم أن تحللوا وقد سمينا الحج يا رسول الله، وقد سمينا الحج، كأنهم رأوا أن من سمى الحج كيف يتحلل إلى عمره، والحج من سماه فإنه لا يحل منه إلا يوم النحر، فكيف نتحلل؟ هذه علة أخرى، وهذا هو الذي ذكر الصحابة. أما ما ذكره ابن عباس هو خبر عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك بعمره كما تقدم، ثم هو أيضا قد بينه حينما قال لهم من شاء أن يلبي بالعمرة فليلبي في ذي الحليفة، فقد بانه ذلك، يعني في ذي الحليفة قال من شاء يلبي بعمرة، والمعنى أن من شاء أن يأخذ عمرة ثم ينهيها ويتحلل منها، قد بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم كما قال ابن حزم كيف يكون الصحابة وهم أصح الناس فهما وحفظا ونباهة أن يكونوا لم يدركوا ولم يفهموا أن العمرة في ذي القعدة جائزة والنبي عليه قد صنعها مرارا، لا تجوز أن أن أن أن أنها تجوز يصنعها ثم بعد ذلك في أيام الحج يأمرهم بالعمرة ولا يقتنعون أنها تجوز وقد صنعها قبل ذلك. هذا في الحقيقة يعني كما يقول بعض أهل العلم ويقع في كلام، هذا من وساوس الأقوال، يعني بعض الأقوال مثل بعض الأقوال مذهب نوع من الوساوس، ليس وساوس الأقوال، مع أنه يقول كثير من أهل العلم كيف يكون، كيف يقال إنهم أمروا بالتحلل لبيان جواز التحلل بالعمرة في شهر ذي القعدة وهو النبي قد صنعها وصنعها معه؟ هذا بعيد. ثم أيضا إذا كان الصحابة رضي الله عنهم تحللوا لأجل هذا الشيء، لأجل هذا الشيء ولأجل بيان هذا الشيء، المعنى أن من بعدهم هم أقل من أن يدركوا ما لا يدركون. كيف يكون من بعدهم، يكون من بعدهم يعني له أن يصنع ذلك؟ المقصود أنك أنت حينما تتأمل هذا القول يتبين لك ضعفه وبطلانه، وأن الصواب أن العلة التي منعتهم من ذلك أنهم سموا الحج، لا أنهم يتحللون بعمرة، لا، أنهم سموا الحج، أنهم يحجون، وكيف يفسخ الحج عمرة؟ أو كما في حديث جابر أنهم استنكروا التحلل بين الحج والعمرة، لا أخذ العمرة في الحج، لأن العمرة الحج قريب، وأنهم ظنوا أن من يعتمر ثم يحج ينبغي عليه أن يبقى على إحرام العمرة، أما من يريد أن يعتمر ولا يحج فهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لهم قبل ذلك، لأن هذه أول حجة له عليه الصلاة والسلام، أول حجة، فهو قد اعتمر ولم يحج بعدها، اعتمر ولم يحج بعدها إلا في هذا العام، وهذا هو الذي أشكل عليهم، لأن الحج بعد العمرة، فكيف يتحللون تحللا يحصل به جميع المحظورات ومنها حل الجماع، وعرفة ليس بينه وبينها إلا أيام، فلهذا قال جابر يأتي أحدنا منا وذكره يقطن. وكذلك اللفظ الآخر وقد سمينا الحج، فهذا هو الأصح، ولهذا كان التحلل واجب أو مستحب، واجب على قول ابن القيم وابن عباس وابن حزم رحمه الله الجميع، أو مستحب على قول جمهور المحدثين واختيار ابن عباس شيخ الإسلام رحمه الله، وأما الجمهور فيقول لا يجوز، ولهذا هذه المسألة ما فيها احتياط، هذه من المسائل التي ليس فيها احتياط، لو إنسان قال بحتاط نقول ما في احتياط، أنت إن احتطت لقول الجمهور فيلزمك عدم التحلل، وإن احتطت لقول من خالفهم فإنه عليك أن تتحلل إما استحبابا أو وجوبا، ما فيها تحل، ما فيها احتياط، إلا احتياط خروج من خلاف العلماء، احتياط للسنة ما فيه احتياط، إنما قد تحتاط الخروج من خلاف العلماء، خلاف بعض العلماء ثم تخالف آخرين، يترتب عليه إما موافقة السنة أو مخالفة السنة، أبدا لا بد أن يترتب على هذا الاحتياط إما مخالفة السنة حينما لا تتحلل، أو موافقة السنة حينما تتحلل وتوافق أحد الفريقين، وهذا هو الاحتياط، الاحتياط في العمل بالسنة وإن خالفت قول بعض أهل العلم، خالفت بعض مثل صلاة التحية عند بعد العصر، صلاة التحية بعد العصر ليس فيها احتياط، لأنك حينما تصلي صلاتك عند بعض أهل العلم لا تجوز، وحين تترك الصلاة تركك إما محرم أو خلاف الأولى عند بعض العلم، على الخلاف في التحية هل مستحبة أو واجبة، وعلى هذا نقول في هذه الحالة هذه مسألة فيها خلاف قوي، لكن القول الأظهر هو صلاة التحية والاحتياط لموافقة السنة بصلاة التحية، يعني هناك بعض المسائل ما فيها احتياط لأخذ بجميع أقوال أهل العلم، لكن بعض المسائل تحتاط، مثل إنسان يتوضأ مثلا من خروج الدم، من قال إن خروج الدم ليس بواجب لا يقول لا تتوضأ، لا يقول لا تتوضأ، وهكذا مسائل كثيرة. نعم، قال رحمه الله: فلما كان أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة، إنما الذي يحل هو الذي لا هدي معه. هذا عامة الصحابة، والذين معهم الهدي قلة: أبو النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر، وعمر، وطلحة بن عبيد الله، وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم الذين جاء أنهم أحرموا بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر أصحابه كان فتحللوا، لأنه لم يكن معهم هدي ولم ينسخ ذلك شيء البتة. إذن ما الذي يمنع من القول به وجوبا أو استحبابا؟ بل سأله سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين، حديث جابر ألهم الله يسأل، وأن هذا ليس خاص بالصحابة بل هو باقي يوم القيامة، وأنها للأبد. وفيه رد للحديث الذي رواه الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال الحارث أنه سألوه عن هذه العمرة: ألنا هل الناس عامة؟ قال: بل لكم خاصة. وهذا الخبر يعني من العجائب أن يقول الجمهور من يستدل إن حديث بلال بن الحارث ناسخ لهذه الأخبار، إذ كيف يكون خبر منكر المتن ضعيف السند ناسخ للأخبار المتواترة؟ هو لو كان إسناد الصحيح لكان شاذ، فكيف وسنده ضعيف فيه مجهول؟ والحارث هذا ربما في علل أخرى، فهو خبر منكر. أما قول أبي ذر أنه لأصحاب النبي خاصة فهو من قوله موقوف عليه في صحيح مسلم. ثم هذا الخبر حديث بلال لو ثبت فالمراد الخصوصية في وجوب التحلل عليه، كذلك قول أبي ذر خاص بالصحابة يعني وجوب التحلل، على القول بأن التحلل ليس بواجب. أما من قال أن التحلل واجب لا يرد إلا أن يقول إن هذا رأي من أبي ذر، لكن على قول من قال إن التحلل مستحب، إنسان أحرم بحج قارن أو متمتع وليس معه هدي، وسأل نقول سنة تتحلل بطواف وسعي وحلقة وتقصير، هذا السنة، لكن ليس بواجب إلا على القول الثاني. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، وعند يعني جرول، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وهي الآن يعني أو هذا المكان به بئر، ونزل بها النبي يعني ليلة الأحد ليلة الرابع يوم الأحد أربعة ذي الحجة، ثم بات بها عليه الصلاة والسلام واغتسل. واختلف صلى الفجر بذي طوى أو صلى بمكة، أو صلى بمكة من ذي الحجة، وهذه الرواية صريحة، بل هو في البخاري عن ابن عمر نعم كما جاء صلى بها الصبح، وجاء خلاف فيها، لكن حديث ابن عمر كذلك صلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل من يومه، وفي دلالة على أن من نزل قريب مكة أو نزل في مكة أيضا السنة أن يغتسل، والنبي اغتسل عليه الصلاة والسلام، هذا غسل آخر مشروع، الغسل ثبت واغتساله لما أراد دخول مكة عليه الصلاة والسلام، غسله عند الميقات تقدم لشرح إليه، وأنه اغتسل لما أصبح عليه الصلاة والسلام بعدما جامع أهله نساء. هذا يبين أن الغسل ليس سنة مقصود، اكتفى بهذا الغسل عليه الصلاة، والأخبار الواردة في غسله ضعيف، ولهذا اغتسل لأنه بعد سفر طويل، وذلك أنه مشى عليه الصلاة والسلام يوم الأحد بعد الظهر، ووصل ليلة الأحد يعني الليلة الثامنة، يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، بقي في الطريق ثمانية أيام عليه الصلاة والسلام، ثم اغتسل من يوم ونهض إلى مكة يعني ضحا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى، وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة، وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار دار يعلى أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا، وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. نعم عندك الأول، وذكر الطبري الأول، وذكر الطبري أنه دخل من باب بني يعلى. نعم الظهنة الطبراني، وأنا راجعت الأصل، ولكن الطبراني هذا في الأوسط، الطبراني في الأوسط، وكذلك أيضا الثانية عند الطبراني، قولوا في الثانية أيضا، وذكر الطبري الطبراني. نعم هنا فدخلها نهارا من أعلاها عليه الصلاة، من الثني العليا التي تشرف على الحجون، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين عائشة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، من أسفلها من جهة شبيكة، من جهة شبيكة، ودخل من أعلاها من جهة الحجون، لأنه إذا جاء من هذه الجهة يشرف على الحرم ويرى الكعبة، هذا قبل المباني، قبل أن تطولها المباني كان من يأتي من تلك الجهة يرى البيت، فدخل النبي عليه السلام من أعلاها، وذلك أنه دخلها يوم الفتح من أعلاها، فدخلها من أعلاها يوم جاء حاجا وخرج من أسفلها عليه السلام. وهذا مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام حي جابر كان في العيد، كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يخالف الطريق في الحضر لهذه العبادة، وخالف الطريق أيضا في سفره للحج عليه الصلاة والسلام بين دخوله وخروجه. وقال ابن حزم قولا ضعيفا بل منكرا رده القيم، وأنه عليه السلام قصد أن يدور على مكة ويكون كالذي استدار على مكة، وذكر قولا يعني كما يقول القيم لولا يعني خشية أن يغتر به أو لم أذكره، لأنه تسويد للقرطاس بكلام ممجوج بل سخف لا قيمة له وادعاء لا دليل عليه، ولم يذكر شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر كلام عنها أنه دار على مكة كلها مثل ما يدور الإنسان على المكان. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام دخل من هذا المكان وخرج من المكان الطريق، دخل من الطريق وخرج من الطريق الآخر، ودخل من أعلاها، لأنه لما خرج عليه السلام من مكة وأخرجوه اختفى عليه الصلاة والسلام واحتار، فتذكر نعمة الله عليه حيث دخلها منتصرا، وقال ادخلوها كما قال حسان، كما قال حسان رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام دخلها من لأن حسان رضي الله عنه قال: علمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يقول أهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل، شو معنى افتح وادخل؟ كداء، واضمم واخرج كدا، كدا يعني خرج من أسفلها، دخل من كدا وخرج من كدا. وكان في العمرة يدخلها من أسفلها عليه الصلاة والسلام، هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود من رواية ابن عمر، من رواية ابن عمر، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحا، وفيه أنه بدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام مباشرة، وأن هذا هو السنة إذا تيسر للحاج والمعتم. وذكر هذا الطبراني في الأوسط أنه دخل باب بني عبد مناف يسمى باب بني شيبة هو بالسلام، وهذه الرواية ضعيفة، لا تأمريت مروان بن أبي مروان، وهو ضعيف، هو ضعيف لم يثبت، لكن هو المشهور عند الفقهاء رحمة الله عليهم. وذكر أحمد وهذه أيضا رواها أبو داود والنسائي، لكن هذه الرواية ضعيفة من طريق عبد الرحمن بن علقمة الكناني وهو مجهول الحال، قال أنه إذا دخل من دار يعلى استقبل البيت، هذا إن ثبت فيمكن هو أنه عليه الصلاة والسلام يدخل من أعلاها، لكن هذا يمكن هذا البيت وهذا الدار مر به في طريقه حينما كان داخلا من أعلاها، أما كونه قصده موضع نظر الرواية لا تثبت. وذكر أيضا الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت الله قال: اللهم اجعل هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. هذا في الحقيقة لو أن المصنف لم يذكره لكان أحسن هذا الخبر لا يصح، بل هو في عداد الموضوعات من عاصم بن سليمان الكوزي وهو متهم، بل جزم الطيالسي والدارقطني بأنه كذاب، أنه وكأنه لم يستحضر حاله حال كتابة هذا الخبر، وإن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح في هذا الخبر، لكن ليس كل كلام صحيح قاله النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا القول الحسن، وليس كل قول حسن قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كل قول حسن تلفظ به، لكن كل قول حسن دعا النبي إليه، وهو موجود في عموم كلامه وفي عموم معاني كلامه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان أن يخترع قولا حسنا ثم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالإنسان يدعو ربه أن يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وهذا، لكن الشاهد أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من طريق هذا المتهم. نعم. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا، وهو مرسل. نعم. وهذا أيضا لا يثبت، والمصنف حكم عليه، وقوله مرسل هذه على طريقة بعضها العلم لا يفرقون بين المرسل، سواء أرسله تابعي أو تابع تابعي، لأن الخبر رواه الشافعي والبيهقي من طريق سعيد بن سالم القداح عن عبد الملك عن يزيد بن جريج، وهو من رؤوس الطبقة السادسة ليس تابعية، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. فكثير من المتقدمين يطلقون المرسل حتى على المعضلات من المراسيل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان الذي أرسله ليس تابعيا، وهذا موجود في مراسيل أبي داود رحمه الله، بعض الأثار التي ذكرها من أقوال بعض أتباع التابعين، ومع ذلك أدخلها في المراسيل. وعموما كلام المتقدمين رحمة الله عليهم أوسع وأحسن، وليس فيه اصطلاحات المتأخرين، تراهم في المرسل والشاذ والمنكر لا يفرقون في الغالب بين الشاذ والمنكر، إنما هذا من اصطلاحات المتأخرين، تفريق بين الشاذ والمنكر، ولهم عبارات في هذا موجودة في كلام أحمد وغيره رحمه الله عليهم. كذلك المنقطع تجدهم يطلقون عليه المرسل، فاصطلاحاتهم أوسع وأحسن، فليس فيها ما فيها من التقييد الواقع في كثير من كلام التأخير. لكن المتأخرون رحمه الله عليهم أرادوا ضبط العلم من باب ضبط العلم وتيسير العلم، وهو لا يخرج عن حدود كلام المتقدمين، فهو داخل في عموم لفظهم في عموم لفظ ألفاظ كلامهم ومعاني كلام رحمه الله عليهم. وروي أنه كان عند رؤيته يرفع يديه، كذلك رفع اليدين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي خبر في رفع اليدين في الحج، لم يأتي خبر في رفع اليدين في أي موطن إلا في موطن واحد في يوم عرفة، هذا ورد في خبر، أما سائر المواطن ما ثبت رفع اليدين في أي موطن من هذه المواطن. والجمهور توسعوا في هذا ورأوا رفع اليدين في عند الجمرتين و في عرفة في المزدلفة وكذلك يعني في بعض المواطن عند الصفا والمروة أيضا، وهذا قول الجمهور، ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه السلام، إنما الذي جاء عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه في خبر رواه الطبراني، وهذا الخبر من رواية محمد بن الفضيل عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب قد اختلط، ومحمد بن الفضيل روى عنه بعد الاختلاط، وجاء أيضا مرفوعا عن ابن عباس عند الطبري والطحاوي من ابن أبي ليلى أنه قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن. وفي لفظ ترفع الأيدي في سبعة مواطن عند رؤية البيت والصفا والمروة وفي المعرف والمزدلفة والجمرتين وفي لفظ ابن عباس وعند الصلاة، وهذا أيضا لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، لا مرفوعا ولا موقوفا. وجاء عند أحمد والنساء وعند النساء بسند صحيح من حديث أسامة أنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، وأنه عليه الصلاة والسلام سقط خطام ناقته فتناولها بإحدى يديه والأخرى رافعها يدعو بها. هذا يبين أنه كان رافع يديه في عرفة، قال أخرى رافعها يدعو بها هذا في عرفة، والجمهور على قالوا به وذكروا آثار في هذا الباب، والمسألة تحتاج إلى بحث في النظر في الأدلة الجزم بها، يعني يحتاج إلى مزيد تحرير ونظر وجمع الأدلة في هذا الباب. أما ما رواه مسلم من حديث هريرة في رفع اليدين عند الصفا والمروة هذا احتج به صاحب المنتقى، احتج به جمع من أهل العلم، بل احتج به الجمهور في رفع اليدين عند الصفا، وهو وارد في الفتح ليس موجود في الحج. هذه الحديث جاء بهريرة في فتح مكة، في فتح مكة أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ولم يكن معتمرا، وكان في رمضان لم يكن وقت الحج ولم يكن معتمرا، دخلها حلالا عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلامة الحج السلاح واللأمة وعليه المغفر عليه الصلاة والسلام، وثم عليك لبس العمامة لما خطب. وفيه أنه لما طاف ذهب ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، هذا لم يكن في نسك لا في حج ولا عمرة. ومنه أخذ بعض أهل العلم مشروعية رفع اليدين عند الصفا والمروة. وثم جاء حديث جابر عند الترمذي أنه أنكر رفع اليدين، حديث رواية منهم من لم يثبتها وقال إنما يفعله يهود، يفعله يهود. أما في الطواف فالسنة هل ترفع اليد أو لا ترفع، هذا موضوع الجمهور أيضا على أنه يسن للطائف أن يرفع يده إذا أتى الركن، إذا أتى الركن. أما رفع اليدين هذا لا أصل له، رفع اليدين هذا لا أصل له، إنما هل يرفع اليدين، هل يرفع يده ويشير بها، هذا موضوع نظر. هذا لم يأتي في الأخبار دليل على مشروع رفع اليد إلا في حديث ابن عباس قال كلما أتى الركن أشار إليه، لكن رواية ابن عباس هذه جاءت عند نفس البخاري من نفس المخرج أشار بشيء عنده عليه الصلاة والسلام، وهو العصا، وهو العصا أنه أشار، معنى أنه أشار بالعصا. هذا سيأتينا في مسألة استلام الحجر، استلام الحجر. ومن أخذ بعموم الخبر فلا بأس، لأن عموم ربما هو دليل وهو قول الجمهور بالإشارة، بالإشارة باليد كلما أتى الركن، لكن ليست إشارة تكبير، إشارة هكذا، إشارة هكذا كلما، أو إشارة باليدين هذا لا أصل له، أو يدعو بها. نعم. وهذا وقولها اللهم أنت السلام ومنك السلام حيين ربنا السلام، هذا القدر جاء عن عمر رضي الله عنه، أول الخبر جاء عن عمر، جاء عن عمر رواه ابن أبي شيبة عنه بسند ضعيف، بسند ضعيف، لكن صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا، يعني يا ربنا بالسلام. أما عن عمر موقوفا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فلم يثبت، لكن عن عمر ليس بشديد الضعف، ليس بشديد الضعف. نعم. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف، فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير ولا حاذ الحجر بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لعل نقف على هذا، بارك الله فيك. قول: فلما دخل المسجد الحرام عمد إلى البيت عليه مباشرة، دلالة على أنه لم يصلي ركعتين، وأن السنة لمن دخل الحرم أن يبادر، إن كان محرما فإنه يطوف إما طواف ركن أو طواف القدوم في حق القارن والمفرد، أو طواف ركن في حق المعتمر في حق المتمتع أو في حق من يريد عمرة خالصة بلا حج. أما إذا كان الداخل غير محرم فهذا إن طاف فهو أولى، وإن صلى ركعتين فلا بأس، لأنه مسجد من عموم المساجد، وأن تحيته ركعتان ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف. وهذا في الحقيقة موضع نظر، يعني موضع تحتاج بحث، إن تحية المسجد الحرام الطواف، هل يقال تحية المسجد الحرام الطواف؟ إذا قيل تحية المسجد الحرام الطواف فعلى هذا يشرع لمن دخل الحرام أن يطوف كلما دخل، إنما الذي جاء تحية الطواف في حق من كان محرم، هل يدخل فيه من كان حلال؟ تحتاج إلى تحرير. من تيسر له أن يذكر نقل في هذه المسألة فليجود به، وهي تحرير تحية المسجد، هل تحية الطواف ظاهر عمل الجحي بقتادة أن تحيته الصلاة، هل يقال إنه مخصوص من هذا العموم؟ الله أعلم، تحتاج المسألة إلى تحرير. فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه عليه الصلاة والسلام، سيأتي الإشارة إلى مسألة الحجر واستلام الحجر في كلام بعد ذلك، لكن هنا إشارة إلى استلامه، ثبت الصحيحين ولم يزاحم عليه عليه الصلاة والسلام، بل كان في سيره عليه السلام في طوافه في مشيه بين المشاعر يسير سيرا هينا لينا، فإذا وجد فجوة أسرع نصع كما في الصحيحين، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، بل هو حاذاه عليه الصلاة والسلام، حاذاه واستلمه، هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك أن يستلمه. وسيأتي مراتب استلام الحجر وتقبيل الحجر إن شاء الله. ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي، لأن رفع اليدين للصلاة، رفع اليدين للصلاة ولا يشرع رفع اليدين، بل لا أصل له هذا الفعل. ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، الأعمال بالنيات فهو عبادة من سائر العبادات، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا الحجر بجميع بدنه، يعني ما نقل أنه لما جاء إلى الحجر وراد يستلمه كبر، أنه أراد يستلمه كبر عليه الصلاة والسلام، إنما كان إذا مر به عليه الصلاة والسلام كبر، وهو جاء ثم استلمه ثم سار عليه الصلاة والسلام إلى جهة الحجر اليماني، ولا حاذ الحجر بجميع بدنه، هذا رد لمذهب الشافعية، يعني في الحقيقة ذكروا صفة يصعب تصورها، يعني صفة ربما يعني بعض يعني أهل العلم الذين ينظر قد يصعب أن يتصور هذه الصفة، وهو أن يأتي ويقابل الحجر، يقابل الحجر ثم يحاذيه بجميع بدنه، ثم ينفتل على جهة دائرية حتى يحاذي الحجر بجميع بدنه، فلا يكون جزء من بدنه خارج من الحجر. وذكروا على صفة تحتاج إلى مراجعة لا أذكرها الآن، موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم، لكن ممن بسطها صاحب كتاب هداية الناسك إلى أحكام المناسك من الشافعية رحمه الله، لعلكم تذكرون اسمه، نعم ابن جماعة، أحسنت، ابن جماعة، ابن جماعة، ابن جماعة، هذا ابن جماعة رحمه الله، له كتاب في المناسك عظيم وبسطه بسط، هو يقول هو أتيت الحجر لأستلمه، فإذا أمامي رجل وكأنه من يعني من الشافعية الذين يتقيدون مثلا يعني تقيد تاما، قال فقبله ثم رفع ثم استدار استدارة ركلا وضرب فيها قدمي لو لم أكن ثابتا لسقطت. فقال ما معناه؟ علمت أن هذا القول ضعيف، يعني استدار خشية أن يكون شيء من بدنه خارج لم يحاذي الحجر، يعني هي صفة كما ذكرت لا أذكر تفصيلا لكن تراجع في كلامهم أن يحاذي الحجر بجميع بدنه. والمقصود أن الأمر لله الحمد يسير وافعل ولا حرج ولله الحمد، والنبي جاء واستلم الحجر ثم مشى. المقصود اجعل البيت عن يسارك، اجعل البيت عن يسارك، ثم انفتل عنه وجعل شقه على وجعله على شقه. نعم، ثم انفتل عنه. ايش عندك ثم انفتل عنه؟ ايش بعده؟ كأنه ساقط شيء ولا لا؟ لأن قال بل، بل يسبقها نفي في الغالب. سمي شيء. أقول بعدها بل ولا لا؟ بل استقبله. أي نعم. وبل في الغالب يسبقها نفي. أقول تراجع. ثم انفتل عنه وجعله شق الأيمن. ثم ما أدري يمكن كان قال ولم يجعله. شيخ عمر مع الأصل. إيش عندك مع الأصل؟ تقرأ العبارة موجودة عبارة عندك؟ إيش قال؟ فتل عنه وجعله فتل عنه وجعله شق الأيمن. يعني أقول تراجع ما أدري عنها والله ما أدري. أليس المقصود ما ذكرت قبل قليل من كلام الشافعية أنه هذا الحجر وجميع بدنه ثم انفتل عنه؟ ممكن يعني حال واحد، بل السنة أنه يستقبله ويستلمه. يعني ممكن يعني أن المراد يعني أنه أثناء تقبيله جعل على شقه الأيمن، أثناء تقبيله على شقه الأيمن ثم انفتل وجعله عن يساره، عن يساره محتمل. بل استقبله واستلمه، لكن قول بل استقبله هذه تشكل عليه. يعني تقول لم أصنع هذا بل صنعت هذا، لأنها تأتي للاستدراك، تأتي في الغالب للاستدراك. بل ولا ولكن في الغالب يعني. ثم أخذ على يمينه، ثم أخذ على يمينه، هذا واضح. ولم يدعو عند الباب عليه الصلاة والسلام، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها. ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب، لأن لم يأتي شيء عنه عليه الصلاة والسلام أنه عند الباب ولا عند ظهر الكعبة والأركان. إنما جاء عنه أنه وضع صدره ويديه وذراعيه، وضع صدره وخده وذراعيه بين الحجر والباب. هذا جاء في حديث عبد الرحمن صفوان من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق المثنى بن الصباح، وكلاهما عند أبي داود، والحديثان يعضد أحدهما الآخر. لكن هذا ليس خاص لا بحج ولا عمرة ولا أول النسك ولا آخره، لم يأتي يفعله الإنسان في أي وقت، معتمر أو غير معتمر، محرم وغير محرم، ولا عند ظهر الكعبة هو أركانها. قولوا أركانها، هذا إن كان المراد خارج الكعبة هذا صحيح، إن كان مراد داخل الكعبة فقد ثبت عند أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قام إلى ما أمامه ثم هلل وكبر ثم وضع صدره وخده ويديه، قال ثم صنع بالأركان كلها كذلك. داخل الكعبة من دخل الكعبة لا بأس أن يضع بدنه على أركان الكعبة داخل الكعبة، أما خارج الكعبة فلم يثبت شيء عند الميزان ولا عند ظهر الكعبة ولا أركانها، إلا من الذي جاء في حديث عبد الرحمن صفوان حديث عبد الله بن عمرو بين الباب والحجر. وجاء عن ابن عباس أن هذا وهو الملتزم مما يرجى في إجابة الدعوة، لكن لم يأتي شيء عن النبي عليه السلام مرفوع. ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل هو من المواضع التي الذكر فيها مطلق، فيدعو الإنسان بما فتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة، وعليه أن يعتني بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة جوامع الدعاء. بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو، بإسناد صحيح الحديث ثابت يدور بين الصحة والحسن، وهو أنه عليه الصلاة والسلام دعا بين الركنين قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحديث آخر ذكره ابن جماعة ويراجع، وقال ابن جماعة إن إسناده صحيح وعزاه إلى الحاكم، وأنه كان يقول ربي قد نعني ما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي على كل غائبة بخير، ربي بارك لي فيه ما رزقتني، ربي قد نعني ما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي على كل غائبة لي بخير. هذا صحيح ابن جماعة رحمه الله، ثم يدعو بما شاء كما قال المصنف. نقف على هذا ونكمل في الغد بعد الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.